بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله وإياه في كتاب الاجتهاد، وقد بيّن مسائل متعلقة بالاجتهاد من حيث التعريف والشروط وتجزؤ الاجتهاد واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بكيفية معرفة مذهب الإمام. مذهب الإمام، كيف يعرف الإنسان مذهب هذا الإمام؟ وذكر مجموعة من الطرق التي يعرف بها المذهب، بعضها صريح واضح ومتفق على أنه طريق لمعرفة قول الإمام، وبعضها محل خلاف بين أهل العلم. بعد ذلك شرع في مسائل متعلقة بالاجتهاد، وهذه المسائل ليست من صلب أصول الفقه في الحقيقة، وإنما يعني هي مسائل مشتركة، فليغلب على بعضها الفقه، ولكن لما تعلقت بالمجتهد وعمله ناسب أن يعني تذكر في باب الاجتهاد. وإلا كما ذكرنا أن أساس أصول الفقه هو القواعد التي يستعملها المجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي، ثم تفرع عن ذلك أو يعني ما على ماذا تستند هذه القواعد؟ على الأدلة من كتاب وسنة، وينشأ من هذه القواعد أحكام حكم شرعي، إما تكليفي أو وضعي. طيب، من هو هذا الذي يستثمر؟ هو المجتهد، فلذلك تحدث عنه في كتاب أو في علم أصول الفقه. ثم لما كانت الأدلة تتعارض، الدلالات تتعارض، ناسب أن يعقدوا بابا لباب إيش؟ التعارض والترجيح. قال الشيخ رحمه الله وإياه: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية. المسائل الاجتهادية هي التي تكون الدلائل فيها ظنية ليست قطعية، ولما كان الأدلة فيها ظنية فهي محتملة، ولهذا يقع فيها خلاف بين العلم، فتجد عالم يقول بهذا القول وعالم يقول بهذا القول، إما بسبب خفاء الأدلة وإما بسبب تنوع الأدلة وكثرتها، فبعضهم يدعي النسخ وبعضهم يدعي الترجيح. فهذه المسائل التي هي مسائل اجتهادية، لو حكم حاكم أو قضى قاضي فيها بحكم لا يسوغ لو جاء شخص آخر بعده أن ينقض الأحكام التي حكم بها هذا القاضي. فلو حكم القاضي بأن البيع يثبت بشهادة واحد مثلا، وجاء قاضي بعده قال لا، لابد من شاهدين اثنين، لا يسوغ له أن ينقض إيش؟ الحكم السابق، لأنه يسوغ الحكم بالشاهد واليمين على الصحيح من أقوال العلم. قال الشيخ: إلا بقتل مسلم بكافر، وبجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء. استثنى الشيخ من عدم جواز نقض الحكم في المسائل الاجتهادية مسألة، والحقيقة كان المفترض أنه يدرجها تحت المستثنيات التي تأتي بعد ذلك، ولكن لوجود يعني قول قوي في المذهب أن من حكم بخلافها ينقض، نص عليها الشيخ. المسألة الأولى: قتل مسلم بكافر. قتل مسلم بكافر يعني إذا قتل مسلم كافرا، قتل مسلم كافرا، فرفعت القضية إلى قاضي يرى جواز قتل المسلم بالكافر، فحكم بقتل المسلم قصاصا، يقول الشيخ: هذا حكم يجب نقضه، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. المسألة الثانية: من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء. إذا بعت لشخص سيارة ب100,000 إلى سنة، وبعد شهر أفلس هذا الرجل وعليه ديون، هذه الديون تبلغ 500,000 أو مليون، وجاء الديانة ورفعوا أمرهم إلى القاضي، والقاضي حصر ممتلكات هذا الشخص وجعل هذا البائع للسيارة مثله مثل سائر الديانة الآخرين. يقول الشيخ هذا الحكم ينقض. لماذا؟ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد عين أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وهذا وجد متاع سيارته موجودة كما هي، وهذا الرجل قد أفلس، فالمفترض أن الحاكم يعيد هذه السيارة لهذا الرجل ولا يدخلها ضمن الحصر الممتلكات ثم تقسيمها على الغرماء، لأن عين ماله موجود. فيقول الشيخ لو حكم حاكم بخلاف هذا الحديث ينقض حكمه، لأن الحديث صحيح ولو كان آحادا. قال الشيخ: وينقض بمخالفة نص الكتاب، يعني إذا حكم القاضي بخلاف نص الكتاب فإنه ينقض، لأن من شرط القضاء موافقة الكتاب والسنة وعدم مخالفتها، فإذا خالفها فكان حكمه كعدمه. قال: أو السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو آحادا، يعني السنة إما أن تكون متواترة أو آحادية. فالسنة إذا كانت متواترة متفق على أنه لو حكم بخلافها فإنه ينقض، لكن اختلفوا لو كانت أحادية. قال الشيخ: ولو، وكلمة ولو هذه إشارة إلى وجود خلاف قوي في المسألة، عفوا إلى وجود خلاف ضعيف، ولو إشارة إلى وجود خلاف ضعيف، أي أن القول الآخر أنه لا ينقضي إذا خالف سنة أحادية، وهذا هو القول المرجوح. والقول الراجح الذي ذكره الشيخ الآن وهو أن القاضي إذا حكم بخلاف السنة الأحادية فإن حكمه ينقض، لأن العبرة بالصحة. أما كثرة الرواة وقلتهم فلا أثر لها في صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الصحيح لا يتأثر من حيث الصحة بكثرة الرواة وقلتهم، وإنما يتأثر بنوعية الرواة، بخلاف ما يراه المعتزلة أن نوعية الرواة لما عجزوا عن إدراك أحوال الرواة وتفاوت حفظهم وقوتهم علقوا الثبوت على الكثرة حتى لا ينظر إلى حال أحد الرواة، وإنما جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، فما تحتاج أنك تنظر في أحد الرواة. فلذلك قسموا السنة إلى متواترة وآحاد، وقبلوا المتواترة وردوا الآحاد، لأنهم في المتواترة الناس كلهم متفقون على القبول لأنه رواها جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأما في الآحاد فعجزوا عن إدراك كيفية الوصول إلى صحة الحديث، فأراحوا أنفسهم بقول إن هذا حديث إيش؟ آحاد ولا يقبل. ولذلك هذا التقسيم يعني من حيث الصحة والضعف لا ينبغي أن يقول به طالب العلم ولا أحد ممن يعني يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: أو إجماع قطعي لا ظني. الإجماع ينقسم إلى قطعي وظني. إذا كان الإجماع توافرت فيه شروطه ونقل بطريق متواتر قالوا هذا قطعي، وإن كان الإجماع اختلت فيه بعض شروطه ونقل بطريق آحاد فإنهم يقولون ظني. والذي يبدو لي والله أعلم أنه إذا كان اختلت شروطه فهو ظني، اختلت شروطه فهو ظني، وإذا اجتمعت فيه شروطه فسواء نقل بنقل آحاد أو متواتر فهو قطعي، لأن عدم وجود المخالف يدل على إيش؟ صحة هذا الإجماع. وعلى كل حال القول الثاني في المسألة أن من خالف الإجماع الظني ينقض حكمه. الشيخ الذي قرر هنا أن الإجماع الظني مخالفه لا ينقض حكمه، قال: ولا قياس، يعني ولا ينقض حكم الحاكم إذا خالف قياسا. قال: ولو جليا، ولو جليا، هذه إشارة إلى وجود الخلاف في هذه المسألة، وهو أن من أهل العلم من يقول القياس إذا كان جليا فخالفه الحاكم أو القاضي فإنه ينقض اجتهاده أو ينقض حكمه، لكن الشيخ يقول لا، القياس مطلقا جليه وخفيه لا ينقض حكم القاضي إذا خالفه، لكن الصحيح أن القياس الجلي الذي هو في معنى النص والذي هو مفهوم الموافقة الأولوي هذا في قوة النص، في قوة النص. أما إذا أراد بالقياس الجلي الذي ظهرت علته وبانت بطريق من الطرق المعتبرة الاجتهادية، فهذا نعم يسوغ أن يقال فيه أنه لا ينقض حكمه لأنه محتمل للظن. أما العلة الثابتة بالنص، العلة الثابتة بالنص أو مفهوم الموافقة الأولوي أو المساوي، لا شك أن هذا من الظهور بمكان حتى أن مخالفه ينقض حكمه. قال ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق. إذا حكمنا بنقض حكم حاكم خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليا، هل يتوقف نقض الحكم على مطالبة من له الحق؟ الشيخ يقول لا، ينقض الحكم ولو لم يطالب، لأن القضاء على نوعين، قضاء حق لله تبارك وتعالى وقضاء حق للإنسان. فإذا مثلا حكم حاكم بأن المطلقة الرجعية لا تعود إلى زوجها، لا تعود إلى زوجها، هذا الحكم مخالف للكتاب والسنة فينقض حكمه حتى لو لم تطالب المرأة، الحق لها ولو لم يطالب الزوج. إذا اطلع القاضي على مثل هذا الحكم فإنه ينقضه ولو لم يطالب الزوج أو لو لم تطالب إيش الزوجة. أما الحق الصرف مثل البيع والشراء، فمثلا لو أنك عند قضية عند القاضي وحضر معك شاهد ويمينك فرد اليمين ولم يقضي بالشاهد واليمين مع ثبوت الحديث فيها، وقلنا أن مخالف الأحد ينقض حكمه. في هذه الحالة إذا جاء القاضي الآخر وأراد أن ينقض، هل لابد أن يطالب صاحب الحق؟ الشيخ يقول ما يعتبر، وعندنا قول في المذهب آخر أنه الحقوق الخاصة لابد يطالب بها صاحبه حتى ينقض حكمها. يقول وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره، أي إذا حكم المجتهد في قضية بحكم يخالف ما توصل إليه فإن حكمه باطل في هذه الحالة، لأنه حكم بخلاف ما يعتقده، وخلاف ما يعتقده يرى أنه باطل، فكيف يحكم بحكم باطل؟ فلا شك أنه إيش ينقض في هذه الحالة ويكون باطلا. قال ولو قلد غيره، يعني لافترض أن العالم مثلا في هذه الحالة اجتهد في مثلا قضية أن المرأة إذا خالعت زوجها هل يعتبر من الطلاق أو لا يعتبر، هل الخلع طلاق أو لا، فهو مجتهد ويرى أن الخلع طلاق، ثم في هذه الحالة الخاصة حكم بأن هذا الخلع ليس بطلاق مقلدا لمن يرى أن الخلع ليس بطلاق، فنقول قولك باطل في هذه الحالة، هو حكمك إيش باطل لأنك تحكم بخلاف ما تعتقد صحته. قال ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسيا له نفذ ولا أثم ولا إثم. إذا قضى برأي يخالف رأيه ناسيا، إذن الحالة الأولى إذا اجتهد بخلاف رأيه عالما فإنه باطل وينقض، أما إذا كان ناسيا وحكم بقول المجتهد الآخر فإنه في هذه الحالة ينفذ ولا يأثم، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ويصح في قول حكم مقلد. قوله في قول يشير إلى وجود قوة الخلاف في هذه المسألة، وهي أن المقلد هل يصلح أن يكون قاضيا فيحكم؟ نعم في خلاف بين العلم، فمنهم من يرى أنه يصح حكم القاضي إذا كان مقلدا، ولهذا قال ويصح في قول حكم مقلد. واحد تعين على مذهب الإمام أحمد ولا على مذهب الإمام مالك مقلد له وتعرض عليه القضايا فيحكم بمقتضى مذهب الإمام مالك مثلا وهو مقلد له، يقول في قول صحيح، وبعض العلم يرى الاجتهاد لابد أن يكون القاضي مجتهدا. طيب إذا بنينا على أنه يصح حكم المقلد، قال وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه. يقول ينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه، لنفترض أنه على مذهب مالك وعرضت له قضية فحكم فيها بمذهب أبي حنيفة. يقول الشيخ أنه ينقض قوله لأنه خالف مذهب إمامه، إذ أنه إنما وضع ليحكم بمذهب إمامه. هذا هو القول الذي ذكره الشيخ هنا، وأشار لنا إلى وجود قول آخر وهو أنه لا ينقض، لأن المقلد له أن يقلد هذا أو هذا بحسب ما يظهر له إما من مرجحات خاصة به لا بحسب الهوى. فإذا عرضت قضية على القاضي ورأى أن المذهب الحنفي مثلا في هذه المسألة أو في هذه الواقعة هو أنسب لهذين الخصمين وهو المناسب لحالهما اجتهادا منه في ذلك وإن كان مقلدا، فيصح حكمه، لأن المقلد يجوز له أن يقلد عالما آخر غير العالم الذي قلده. لكن إن كان يحكم بالتشهي، يعني مثلا جاء خصمين ما يعرفهم حكم فيهم بالمذهب، جاء خصمين يعرفهم ويعلم أن المذهب الآخر أخف شوي في هذه القضية فحكم لهما بمذهب الآخر، لا شك أن هذا من العبث واللعب والتلاعب بدين الله تبارك وتعالى ولا يجوز هذا. فإن قال قائل كلاهما قول له عالم قال به، نقول نعم، لكن اختيارك أنت لم يكن مبنيا على مصلحة ولا مبنيا على اتباع مطلق، وإنما مبني على الهوى. إذا جاءك من تعرفه حكمت له بما يناسبه وبحثت له من أقوال أهل العلم ما يناسبه، فهذا لا يجوز. قال وفي قول مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع. الشيخ كان يتكلم عن القاضي لا يتكلم عن المفتي، والمفتي إنما يفتي إذا كان يعني عنده معرفة ودربة بأصول الفقه وأحكام إمامه. فإذا كان هذا المفتي يفتي بنص إمامه، يعني على مذهب إمام من الأئمة، نصوص الإمام بالنسبة له كنصوص الشارع فلا يجوز له أن يخالفها. قال وفي قول، يعني هذا هو القول الذي ذكره الشيخ وهو إشارة إلى قوة الخلاف في هذه الحالة. والقول الآخر أنه لا، وإنما يفتي بحسب ما يظهر له من صحة الأدلة. فأنت فقهت على مذهب أحمد ثم رأيت أن هذه المسألة قول مالك فيها أرجح، فيجوز لك أن تفتي بقول مالك هذا هو الصحيح، وليست نصوص الإمام كنصوص الشارع لا تجوز مخالفتها. ثم قال ومن اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده حرمت إن لم يكن حكم به. النقض في الاجتهاد إما أن يكون تعلق به حكم أو لا يتعلق به حكم، فإن لم يتعلق به حكم إما أن يكون في خاصة نفسه وإما أن يكون متعلقا بغيره. فإن كان في خاصة نفسه وجب عليه نقض اجتهاده فيما يتعلق به في نفسه. مثال ذلك، اجتهد فرأى أن الولي ليس بشرط وعقد على امرأة، وبعد ما عقد عليها تبين له صحة الحديث وأن أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن فنكاحها باطل، وتغير اجتهاده ورأى أن النكاح باطل، فإنه في هذه الحالة تحرم عليه المرأة ويجب له أن يفارقها. ليه؟ لأن هذا اجتهاد منه وهو متعلق بنفسه، فكيف يبقى في عمل يعتقد حرمته؟ كيف يبقى في عمل وهو مستمر؟ لو أنه انقضى صح، مثل واحد اجتهد فصلى إلى قبلة فلما انتهت الصلاة تبين له خطأ اجتهاده لا يعيد الصلاة لأنه انقضى والاجتهاد لا ينقض، لكن هذا مستمر عمله. قال إن لم يكن حكم به، يعني إن لم يكن قاضيا فحكم بأن من تزوج امرأة بلا ولي فإن زواج نكاحه إيش صحيح. فإنه ما دام حكم وتعلق به حكم فإنه لا يجب في هذه الحالة أن ينقض حكمه وأن تحرم عليه المرأة. هذا قول، لكن الصحيح أنه ما دام تعلق به في ذاته ولو ارتبط به حكم سابق لغيره فإنه في هذه الحالة لا يسوغ له أن يبقى مع امرأة يعتقد بطلان نكاحها، بل عليه ماذا؟ أن يفارقها، وهذا هو الأورع والأقرب والله أعلم لي يعني اعتقاد الإنسان وبراءة ذمته. قال ولا تحرم على مقلد، بعدما ذكر تعلق الاجتهاد بالمفتي نفسه وعمله الآن يتحدث عن تعلقها أو تعلق الفتوى بغيره. لو أفتى شخص، جاءه شخص وقال له يا شيخ أنا أريد أن أتزوج امرأة وما عندها ولي، فقال الولي ليس بشرط والحديث فيه ضعف، فإذا وجد الشهود وكذا إلى آخره من الأركان النكاح الأخرى جاز، أفتاه بذلك. بعد ذلك هذا العالم اجتهد مرة أخرى فتبين له صحة الحديث، هل العامي يلزمه أن يطلق امرأته إذا تغير اجتهاد المجتهد؟ الشيخ يقول لا، لأنه لا ينقض الاجتهاد بإيش؟ بمثله. وهذه قلنا مسائل اجتهادية، ايش معنى اجتهادية؟ يعني الدلائل فيها ايش؟ ظنية وليست قطعية. أما إذا كانت قطعية فقد هذا لا شك أنه ينقض الاجتهاد، لكن في المسائل الظنية التي يتردد فيها النظر. هذا إذا تعلق بفتوى المفتي عمل المقلد، فإنه لا يجب عليه في هذه الحالة أن يفارق المرأة لأنه عمل باجتهاد صحيح. قال وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه. إذن نفهم من هذا من قولي لزم المفتي إعلامه أنه في الحالة الأولى إذا أفتيت واحد بأن الولي ليس بشرط وعمل بفتواك وتزوج ما يلزمك أنك تعلمه، لكن إذا لم يعمل وتغيرت فتواك لزمك أن تعلمه، لأنه إلى الآن لم يعمل فما في اجتهاد ينقض أو ما في عمل ينقض أو حكم ينقض الاجتهاد الذي بني عليه، وفي هذه الحالة يلزم المفتي إعلامه. وإذا كان يلزمه أن يعلمه في مسألة ظنية بني عليها الاجتهاد فلا شك أنه من باب أولى يلزمه إيش؟ أن يعلمه في مسألة قطعية إذا تبين له خطأ قطعي، إذا تبين له خطأ فتوى قطعا. وهذا يدلك على أهمية الفتوى وأن الإنسان ينبغي له ولا يستعجل فيما لو عرضت له فتاوى في تلفون ولا في، فقد يغيب عنك إيش؟ المستفتي ويتبين لك خطأ الفتوى ويعمل بها ويستمر وأنت مخطئ في فتواك. قال فلو مات قبله استمر، يعني لو مات العالم قبل أن يخبر المقلد استمر المقلد في هذه الحالة، لأن الظاهر هو صحة الفتوى السابقة والاجتهاد اللاحق بعدها هو ظن كذلك، والظن لا يبطل الظن السابق. قال وله تقليد ميت كحاكم وشاهد. تقليد الميت هو أنك تطلع على قول عالم من العلماء في كتابه وهو قد مات، هل يجوز أن تقلده؟ الجواب نعم، لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها، الأقوال لا تموت بموت أصحابها. يقول كحاكم وشاهد، أي كما أن حكم الحاكم لا يبطل بموته، فلو حكم حاكم في مسألة اجتهادية ومات وجاء بعد حاكم آخر ما يجوز له أن يعود إلى أحكامه السابقة وينقضها، وكذلك لو شهد شاهد بشهادة ومات لا تبطل شهادته، بل يقال في مسألة وعرضت القضية نفسها هذه شهادة هذا الشاهد. قال وإن عمل بفتواه أو بفتياه في إتلاف فبان خطأه قطعا ضمنه، يعني إذا عرضت على المفتي حادثة أو قضية وأفتى المستفتي وترتب على هذه الفتوى إتلاف مال أو إتلاف جسد أو عضو وتبين لنا أنه مخطئ قطعا، فإن المفتي في هذه الحالة يضمن المال إذا كانت إتلاف متعلقا بالمال، ويضمن دية النفس أو العضو إذا كان ذلك متعلقا بإيش؟ بتلف عضو أو جسد. ليه؟ لأنه خالف قاطعا. ونفهم من هذا أنه إذا لم يخالف قاطعا بل ظن فإنه لا ضمان عليه في هذه الحالة لأنه مجتهد. يقول وكذا إن لم يكن أهلا، أي عليه الضمان إذا لم يكن أهلا للفتوى. يعني مثلا جئت إلى واحد وسألته مسألة متعلقة بأمور مالية وأفتاك بشيء وذهبت وعملت بفتواه وتلف المال، يعني في إتلاف المال، أفتاك بجواز إتلاف شيء أو كذا وتلف المال أو تلف العضو ونحو ذلك، وهو ليس أهلا. الشيخ يقول الضمان على مين؟ على المفتي، لأنه ليس أهلا. بعض أهل العلم يقول الضمان على المستفتي، لأنه يجب عليه أن يعرف المستفتي هل هو أهل ولا ليس بأهل، لكن الشيخ مشى على أن المفتي عليه الضمان. قال ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم. العالم إذا اجتهد في مسألة فوصل إلى حكم فيها لا يجوز له في هذه الحالة أن يقلد غيره. لماذا؟ لأن الأصل هو العمل بفتواه، والتقليد فرع وبدل، ولا يجوز المصير إلى البدل إلا عند انعدام المبدل منه. قال أو لم يجتهد، هذه الحالة الثانية للمجتهد، وهي أنه عرضت له مسألة، وقعت له حادثة، وإلى الآن لم يجتهد، فهل يسوغ له التقليد؟ الشيخ يقول لا، يجب عليه أن ينظر فيه ويبحث، لأنه يمتلك أدوات الاجتهاد، فما أداه إليه اجتهاده عمل به. طيب اجتهد وضاق الوقت أو عجز عن الترجيح، فالصواب في هذه الحالة يجوز له ماذا؟ التقليد. قال وله أن يجتهد ويدع غيره باتفاق أهل العلم، يعني إذا قلنا أنه لا يجوز له التقليد فله أن يجتهد ويدع كلام غيره، لا شك أن هذا هو الواجب في حقه، سواء هذا الغير كان مجتهدا وعالما صحابيا تابعيا، إلا إذا قلنا أن قول الصحابي حجة ودليل فإنه في هذه الحالة يلزمه الأخذ به. قال والمتوقف في مسألة نحوية أو حديث على أهله عامي فيه. نعم، أي علم جهلته فأنت عامي فيه. وعلى هذا يمكن أن تكون مجتهدا في الفقه ونحو ذلك وعامي في ماذا؟ في العلم الذي يتوقف عليه معرفة الحكم هنا. فربما أشكل عليك معرفة دقائق في علم النحو فترجع إلى المختصين فيه. أشكل عليك معرفة صحة الحديث من ضعفه، جيد، فإنك لا، في هذه الحالة يجوز لك أن تقلد أهل الحديث، ولا يضر في هذه الحالة أن لا يخرجك عن دائرة الاجتهاد. قال فصل يجوز أن يقال لنبي ومجتهد احكم بما شئت فهو صواب، ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض ولم يقع. هذه المسألة لها جانبان، جانب افتراضي وجانب واقع. أما الجانب الافتراضي فهو أن يقال لمجتهد احكم بما شئت فهو صواب، وكذلك أخبر بما شئت فإنك لا تخبر إلا بصواب، فإنه في هذه الحالة لا نعلم أن مجتهدا قيل له مثل هذا الكلام، ولذلك الشيخ قال ولم يقع. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال وإن تطيعوه تهتدوا. ولما جاءت تلك المرأة إلى عبد الله بن مسعود وقد تكلم في النمص وأنه حرام، فقالت كيف تحرم النمص؟ قال وما لي لا أحرم ما حرمه الله ورسوله أو ما حرمه الله في كتابه. فرجعت المرأة وبحثت في القرآن ما وجدت، رجعت له قالت إني بحثت فلم أجد تحريم النمص في القرآن. قال لو قرأتيه لوجدتيه، أما وجدت فيه قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا مدرك. شو مدرك؟ يعني طريق من طرق معرفة الأحكام. ولهذا قلنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره طريق من طرق معرفة الأحكام. قال ولعامي عقلا، يعني يسوغ من الناحية العقلية أن يقال لعامي احكم بما شئت فهو صواب، وبنوا ذلك على أنه لا يلزم منه محال، لكن ليس كل ما لا يلزم منه محال يجوز في العقل، فلا يتصور في العقل أن يقال لعامي احكم بما شئت فهو صواب وليست لديه أدوات الحكم التي توصله إلى الصواب. قال وفي قول وأخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب. الحالة الأولى الحكم، الآن الإخبار، إخبار، والخبر يحتمل الكذب والصدق، فيقول قل ما تشاء فما تقوله فهو إيش؟ صواب وصدق. يقول الشيخ وفي قول، يعني ورد خلاف بين العلم هل هذا جائز عقلا؟ الشيخ يقول نعم في قول هذا جائز، لكن الصحيح أن هذا ليس بجائز من الناحية العقلية، لأنه لا يوجد شخص كل ما يخبر به فهو صواب، وإلا لكان عالما بالغيب، لكان عالما بالغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، أو أن يطلعه على رسول، وإنما يطلعه على ما يشاء الله تبارك وتعالى من أمور الغيب. ثم قال الشيخ فصل نافي الحكم عليه الدليل كمثبته. نافي الحكم أي الذي يقول ليس بشيء أو ليس هناك حكم، والنفي على نوعين، إما نفي محض وإما نفي إضافي. النفي المحض هو العدم المحض، كأن تقول لا أعلم، أنت تنفي العلم، فهذا النافي باتفاق العلم لا يلزمه دليل. كأن نسألك في أحد خلف الباب تقول لا أعلم، أنت تنفي العلم عن نفسك، تنفي العلم أي تثبت الجهل، والجهل لا يحتاج إثباته إلى ويش؟ إلى دليل. أما إذا كان النفي إضافي، كان تقول لا يوجد أحد، هذا نفي ولا لا؟ لا يوجد أحد، لكنه نفي إضافي، أي أضفت النفي إلى هذا المكان، لا يوجد في هذا المكان أحد، أو إضافي إلى الحكم، كان تقول لا يجوز فأنت نفيت الجواز، أو تقول لا يحرم نفيت الحرمة ويلزم من إثبات الجواز، ففي هذه الحالة يلزمك الدليل، يلزمك الدليل. لماذا؟ لأن هذا قول يدعي قائله فيه علما، يدعي قائله فيه إيش؟ علما، فينبغي أن يثبته بالدليل. قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، نفي لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولو رفعنا النفي الدليل عن النافي لساغ للمثبت أن يحور قوله بصورة النفي، فلا يلزمه في هذه الحالة إيش؟ دليل. يعني لو قلنا أن النافي لا يلزمه دليل، فقلنا يعني أن تقول أن النافي لا يلزمه دليل، فقل ما الدليل على أن النافي لا يلزمه دليل؟ فتقول أنا نافي فلا يلزمني دليل، فيتسلسل هذا ولا يصح. فإن قال قائل طيب الآن لو معك بيت ساكن فيه وكذا، وجاك واحد وقال هذا بيتي، هذا مثبت، وأنت تقول لا ليس ببيتك، فيقال يلزمك الدليل؟ الجواب لا يلزمك الدليل. لماذا؟ لأن معك دليل وهو اليد واستصحاب اليد الظاهرة، فهذا دليل في الحقيقة. يقول وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل. المسائل الحادثة التي لم يسبقه أحد في الاجتهاد فيها إذا عرضت له وهي واقعة وليست فقط من قدح الذهن، فما الحكم في هذه الحالة؟ هل يبادر ويجتهد ويقول فيها بقول بحسب ما ظهر له ولو لم يكن له سلف من أهل العلم في ذلك؟ الشيخ يقول هذا هو الأفضل في حقه، أن يجتهد ولو لم يسبقه أحد فيها. لماذا؟ لأنه يعني هذا من التعبد لله تبارك وتعالى بمعرفة الحكم الشرعي في مثل هذه الواقعة، فينبغي له أن يجتهد بقدر استطاعته، ولو أنه شاور أهل العلم كذلك لا شك أن هذا أولى وأولى، لأنه في هذه الحالة سيكون يعني اجتماع مجموعة من العقول، واجتماع العقول في هذه الحالة يعني تتقارب فيها المدارك التي قد تخفى على الإنسان لوحده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.